السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اخذنا فيما مضى المساله التائية. مسألتي المسألة الخامسة انتهينا منها تقريبا، ولا نبدأ منها؟ المسألة الخامسة نبدأ منها؟ المسألة الخامسة للأحاديث المنتقلة من المقطوع بصحته الصحيحين ما تكلم فيه من أحاديثهما، أي تكلم فيه بعض النقاد بعض الحفاظ وطعن في صحته، فقال سوى أحروف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقل من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وقد اختلف في عددها، فقال النووي في شرح مسلم إنها 200 حديث، وذكر الحافظ السلفي أنها 207 حديث، وذكر البكاعي عن الحافظ بن حجر أنها 210 حديث، اشترك في 32، واختص البخاري ب 78 ومسلم ب 100. وذكر الشيخ ربيع بن عادي في رسالته بين الإمامين مسلم والدارقطني أن ما في مسلمين 995 حديثا، والباقي إما منصوب إليه غلطة وهما حديثان، وإما جاء مكررا وهو 5 أحاديث، راجع ما كتبه في رسالة مذكورة. قال النووي في شرح البخاري ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة، علل توجد ولكن كل علة ليس كل علة يضعف بها الحديث ويبطل العمل به، بل هناك علل تكون ظاهرها علل ولكنها لا تنافي الصحة، فمن هذا القبيل ما وقع في الصحيحين، أي معظم ما وقع، وإلا فبعض الأحاديث المنتقدة الجواب عنها فيه بقاء فيه. قال الحافظ فكأنه مال بهذا إلى أنه ليس فيهما ضعيف، وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف، فكأن هذا بالنسبة إلى مقامهما، أي نظرا إلى رفعة مقام الشيخين، وأن من عارضهما في الصحة وخاصمهما في صحة بعض الأحاديث لا يكون مثلهما في القدر المطلوب، وأنه يدفع عن البخاري ويقرر على مسلم. قال العراقي وقد أفردت كتابا لما تكلمت كل ما فيه في الصحيحين أو أحاديهما مع الجواب عنه. قال الحبيب ولم يبيض هذا الكتاب وعديمت مسودته، وقد فرد الحبيب ما في البخاري من أحاديث المتكلم فيها في مقدمة شرعه حديث ساريان، وأجاب عنها حديثا حديثا. قال الحافظ السيوطي ورأيت بما يتعلق بمسلم تأليفا مخصوصا فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته، بسبب ضعف رواته، وقد ألف الشيخ ولي الدين العراقي وولد حبيب الدين العراقي كتابا في الرد عليه، وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح، بعضها أبهم راوي سبب ضعفه هذا، وبعضها فيه إرسال وانقطاع، وبعضها فيه وجادة وهي في حكم الانقطاع، وكلها ستأتي مفصلة ومجابا عنها في قريبا، وهو في حكم الانقطاع، وبعضها بالمكاتبة. وقد ألف الرشيد العطار كتابا في الرد عليه والجواب عنها حديثا حديثا، سيأتي نقل ما كتبه الرشيد العطار نصا إن شاء الله تعالى، نجعله مسألة رسالة مسألة مستقلة حتى نستوفي ما وقع في مسلم من الأحاديث المنتقدة والجواب ومن الجواب عليها. ونلخص هنا ما ذكر من الجواب الشامل الذي لا يختص بحديث دون حديث، يعني إجابة عامة على سبيل العموم. الأحاديث المنتقدة في الصحيحين يجاب عنها بجواب عام شامل ليس مفصلا في جزئياتها. وأما جزئياتها كما قلنا فبالنسبة للبخاري فقد أجاب حافظ بن حجر حديثا حديثا في هذه الثالث، وأما بالنسبة لمسلم حديثا حديثا فسيأتي برسالة الرشيد العطار رحمه الله تعالى ونبينه هناك. قال حافظ رحمه الله تعالى في هذه السؤال مقدمة فتح الباري: الجواب من حيث الإجمال ليس من حيث التفصيل عما انتقد عليهما أنه لا ريب أي لا شك ولا تردد في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما. اعترف بهذا جل أهل العلم، جل أهل الحفاظ وأصحاب باب النقد، وقالوا إنهما يقدمان في هذا الفن وعلى أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن ومن بعده على أهل عصرهما وعلى من بعده بعد عصر من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل، فإنهم أي أهل هذا ذلك العصر ومن بعده لا يختلفون أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، ولذلك اعترف أصحابه كابن معين والإمام أحمد وغيره اعترفوا بأنه أعلم بذلك، أعلم كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك. ومع ذلك فكان ابن المديني إذا بلغه عن البخاري شيء من الحديث يعني من الكلام يقول ما رأى مثل نفسه. إذن هذا المعترف له بالفضل والنقد والبصر في علل الحديث إذا وصل إليه بلغه عن الإمام البخاري شيء من الكلام يقول ما رأى مثل نفسي، أي البخاري لن يرى مثل نفسي، أنا ما أكون مثله، معنى ذلك أنه يرى نفسه دون الإمام البخاري. فهذا الاعتراف بالفضل العظيم من هذا الإمام يدلنا على تقدم الإمام البخاري من ذلك على أهل ذلك العصر. وكان محمد بن يحيى الظهري الإمام الذي كان بينهم من البخاري أخيرا على النيسابوري أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، قال قوله الزهري محمد بن يحيى الظهري وقوله الزهري، الظهري هذا نسبة قبيلة، وأما الزهري فلأنه كان شديد العناية بأحاديث الزهري وعللها وألف في ذلك مؤلفا فقوله الزهري في هذا المعنى. هذا الإمام ماذا كان يقول؟ أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد ذلك من الشيخان جميعا أخذ منه. قال مسلم عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي فما أشار أن له إلا تركه، وهذا أيضا مما يدل على أنه اعتنى بكتابه أمام ناجح بصير وهو الإمام أبو زرعة الرازي، فهذا يعني يعطيه قوة ورفعة. فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة غير مؤثرة عندهما، وإن كانت إلا مؤثرة عند في نظر غيرهما لكن لا تؤثر عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما، يعني إذا قدرنا أن هذا الكلام موجه إليهما ومؤثر فيهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما. هذا المنتقد الإمام الذي جاء بعدهما وانتقد على كتابهما يكون النقد موجها إليهما، لكن نقابله بماذا؟ أنهما صحها وهو لم يصحه، فعند ذلك تأتي المقارنة والمفاضلة، فماذا؟ فالشيخان يقدمان على ذلك ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. إذن على سبيل الإجمال كل من سجد في الكتابين على الإمامين نقول إن المنتقد باعتراف جميع أهل عصرهما أو معظم أهل عصرهما النقد والبصراء كل ما اعترفوا بفضل هذا الإمام، سنقول إن المنتقد لا يبلغ درجتهما، لكن هذا من حيث الإجمال، حيث الإجمال نعم. وأما من حيث التفصيل فربما يكون يعني مؤثرا، رب شخص يكون رتبته أنقص من الآخر، ولكن نقده ربما يؤثر، فهذا من حيث التفصيل نعم يعني المسلم ذلك، لكن هذه لا تبلغ إلى هذا الحد، لأن الأفراد التي أو الأحاديث التي انتقدت بالتفصيل يعني توصلوا الى انها ما الى ان ما قال الشيخان فيها او يعني ما اجتهد فيه فيه اصابه. قال واما من حيث التفصيل فالاحاديث التي انتقدت عليه ما في سته اقسام لا تخلو عن ذلك. سته اقسام الاحاديث المنتقده عند الشيخين ستكون سته اقسام بالتفصيل. الاول ما يختلف الرواه فيه بالزياده والنقص، يعني حديث وقع في الاختلاف هذا زاد وهذا نقص، فماذا من رجال الاسناد؟ فان اخرج صاحب الصحيح على سبيل المثال اخرج صاحب الصحيح ماذا الطريقه المزيده التي فيها زياده رجل بين رجلين وعلله الناجد بالطريق الناجصه يقول هذا يعارضه ما اخرجه فلان واسقط فلانا بين فلان وفلان، فماذا فهو تعليل مردود. لماذا؟ لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر، لأن الراوي الذي أسقط بينه وبين شيخه شخص إن كان سمعه وصرح بالسماع لا يضر، لأن هذه واقعة واقع المحدثين، يوجد الإنسان يسمع من شخص ويسمع منه الواسطة، إذن ماذا يضر الذي سمعه بدون واسطة؟ يقول صحيح فسمعه من وإن كان لم يسمعه فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه، وهذا موجود في أحاديث كثيرة، بل ربما يكون أحيانا بواسطتين، يقول سمعته من شيخ فلان، وهذا موجود في صحيح مسلم في حديث سهيل بن أبي صالح. وإن كان لم يسمعه بالطريق الناجصة فهو منقطع، الطريق الناجصة فهو منقطع، والمنقطع ضعيف والضعيف لا يعد صحيح. طيب قلنا ان صاحب الصحيح اخرج الطريق المزيد واعده بالناقص فاذا كان الناقص وقع في السماء اذا قلنا هذا لا يضر سمعه من هذا ومن هذا، واذا كان لم يسمع منه بل عنده انقطاع اذا هذا يكون ضعيف، والضعيف لا يعد به الصحيح وهو الطريق المزيد الذي اخرجه صاحب الصحيح. ومن أمثلة ذلك نضرب مثالا على هذا حتى يكون واضحا تمام الوضوح، ما أخرجاه أي الشيخان من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس في قصة القبرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان الكبير بل إنه كبير، فهذا الحديث أخرجاه عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس. قال الدارقطني في انتقاله انتقد الدارقطني هذا الحديث فماذا قال؟ قد خالف منصور، هذا أخرجاه عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس، وجاء الدارقطني فقال هذا الحديث منتقد. لماذا؟ لأن منصورا أخرجه فقال عن مجاهد عن ابن عباس، قال إيه؟ ما في طاووس، عن مجاهد عن ابن عباس، هذا يعني يريد أن يجعل هذا أقوى من الأول، عن ابن عباس، وأخرج البخاري حديث منصور عن إسقاط صالح طاووس قال وحديث الأعمش أصح. البخاري أخرج الطريقين ومع أنه أخرج الطريقين فماذا فقال طريق الأعمش أرجح، فمعنى ذلك أن البخاري خلاف ما قاله الدارقطني يرجح طريق الأعمش الذي بالزيادة بين مجاهد وابن عباس طاووس، فإذا هذا ما يضر. لماذا؟ فنقول قال الحافظ وهذا بالتحقيق ليس بعلة. لماذا؟ لأن مجاهدا لم يوصف بالتدريس أولا، وقد صح سماعه من ابن عباس وممن سمع منه، ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، يعني هذا هو الذي حمل الدارقطني على أن يعد طريق بطريقه طريق الأعمش، والأعمش أيضا من الحصار، فالحديث كيفما دار على ثقة. إذا قلنا إنه بواسطة طاووس يعني نقبله، لماذا؟ لأن الذي زاد طاووسا والأعمش، والأعمش ثقة حافظ يقبل قوله، وإذا قلنا ليس فيه طاووس إذا يقبل. لماذا؟ لأن منصورا قوي حافظ كذلك أيضا وقد نقصه، ومجاهد يروي عن طاووس عن ابن عباس ويروي عن عباس نفسه، إذا ماذا يضر؟ كان سمعه بواسطة طاووس ثم لقي ابن عباس فحدثه به فكان يحدث بالوجهين، ولذلك أخرج الشيخان في سنين. فإذا مثل هذه العلة لا تؤثر. قال والإسناد كما دار كان متصلا، وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا، له نظائر في الصحيحين مثل هذا، إذا مثل هذا الانتقال أخرج الشيخان معا طريق العمشي، وبخاري أيضا أخرج طريق العمشي وأخرج طريق منصور أيضا، لكنه أشار إلى أنه يرجح طريق الأعمش. لماذا؟ لأن فيها زيادة وهو في هذا ولعله هو جدله ما يقوي فرجح ذلك، ولذلك اتفق على إخراجها هذه الطريقة. وأما الطريق الثاني فلا يعد لأن البخاري نفسه أخرجه إن كان رجع الآخر. فإذا مثل هذا التعليل أو إعلال بمثل هذا لا قيمة له ولا يغض عن درجة الشيخين أو صحيحين. وإن أخرج هذا بالنسبة للزائد، أخرج طريق الزائد وأعله المنتكد الدارقطني بالطريق الناقص فأجبنا عنه، ولذلك قلنا مثل هذا لا يضر. وإن بالعكس، وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد، وعلله الناقد سبق لنا أن الأول أن يقول أعله لكن اشتهر هذا، وعلله الناقد بالمزيد تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف. يعني معنى ذلك أنه إذا أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة فجاء المعلل فقال هذا في زيادة بين فلان وفلان رجل، وهو يعني وهما عدل عن هذا الطريق إلى هذا، فإذا معنى ذلك أنه يدعي عليهم الانقطاع، فحديثهما منقطع والمنقطع غير صحيح. فينظر ماذا إن كان الراوي صحابيا، إن كان الراوي صحابيا أو ثقة غير مجلد قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا، يعني من روى عنه إدراكا بينا أو صرع بالسمع، إن كان مدلسا كذلك أيضا، ومدلس إذا صرع بالسمع يعني يقتفى من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع لاعتراف بذلك، إذا استرحنا أن هذا ثاني، أن هذا بهذا الطريق ثاني. وإن لم يجد أي كان هذه لم يكن صحابيا أو ثقة يدلس ولم يصرع بالسمع مثلا، وكان الانقطاع فيه ظاهرا، فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك بباب ما له متابع وآصل. فنقول إن صاحب الصحيحين منتبهان لمثل هذا الدقيق، وهما لم يخرج هذا إلا لما لمسا من المتابعة والشواهد على هذا الحديث الذي ظهر فيه العلة. فإذا هذا لأمر آخر تقوى به أخرجاه، أو ما حصلت قرينة في الجملة تقويه، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع. إذن من حيث المجموع صحها، وهذه كلها على كل حال مثل هذا النوع إنما هو قليل. مثاله ما رواه البخاري من حديث أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا صليت الصبح، إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، أنت صلي ثم طوفي. الحديث قال الدارقطني هذا منقطع، هذا منقطع، وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب، هذا هو الانقطاع. محل الانقطاع هشام العروة عن أم سلمة منقطع، لأنه في الرواية الأخرى تبين أن بينه وبينها زينب بنت أم سلمة، فهذا هو الذي أعلوه. ووصله مالك في موطأ عن أبي الأسود عن عروة كذلك، أي بذكر زينب بين عروة وبين أم سلمة. قال الحافظ حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان، وقد وقع في رواية الأصلي عن هشام عن أبي عن زينب عن أم سلمة موصولا، يعني نسخ البخاري مختلفة، الأصلي في نسخته يقول هكذا بزيادة زينب، وعليها اعتمد النزي في الأطراف، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب. قال أبو علي الجياني الغساني له رسالة في ذلك في العلل الواقعة في الشيخ عند البخاري وعند مسلم خاصة أيضا. قال ماذا؟ وهو صحيح، وهو صحيح، وكذا أخرج الإسماعيلي الإسكافي، يعني معناه مع أن الجياني ينتقد كثيرا لكن هنا وافق الشيخين فقال الحديث صحيح البخاري، الحديث صحيح مع أنه سقط الزينب. فإذا معنى ذلك أن عروة سمعه من سلمة عن زينب ماذا؟ على إسكاف زينب. قال أبو علي الجياني وهو صحيح وكذلك وكذا أخرجه الإسماعيل الإسكافي من حيث من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان بن إبراهيم كلهم عن هشام، وهو المحفوظ عن هشام، وهو المحفوظ من حديثه، وهو المحفوظ من حديثه. وإنما اعتمد البخاري في رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب، أي على روايته على نسخة الأصيلي، ثم ساق معها رواية هشام التي أسقطت منها حاكيا من خلافه على عروة كعادته، مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بمستبعد، ليس بمستبعد. يعني البخاري أخرجه عن طريق الناقصة، وأخرج أيضا رواية مالك بزيادة زينب إشارة إلى بيان خلاف الواقع، وإشارة إلى أن مثل هذا الخلاف لا يؤثر في الصحة، هذه تنبيه من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بينها الحافظ الجياني أبو علي بن جياني الغساني في انتقاله أو فيما كتبه في بيان العلل في البخاري لهذا الموضع. قال: وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة، هذه أيضا ليس مما يعلل بها، أن المكاتبة والإجازة من الطرق المعتبرة عند كثير من المحدثين من أنها من الطرق الصحيحة في تحمل الحديث. فإذا فالانتقاد مثل هذا أيضا انتقاد بما فيه خلاف وليس متفقا عليه، وهذا لا يلزم من انقطاع عند من يسوغ ذلك، بل في تخريج صاحب الصحيح مثل ذلك دليل على صحته عنده. والمكاتبة والإجازة هذه كلها، ولذلك سيأتينا في البخاري بكتاب العلم أولا قال: باب العرض على المحدث، باب العرض على المحدث، لا قبله باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا. وكان عند ابن عيينة قال حميدي وذكرنا حميدي أن من عيينة كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وسمعت واحدا، هذا دليل إشارة إلى أنه يرى يعني تساوي هذه الألفاظ. وهذا الباب عقده للسماع من لفظ الشيخ، للسماع من لفظ الشيخ، وهذا اشترطت الدرجة الأولى، لأن طرق التحمل كم قلنا؟ ثمانية، فأولها السماع من لفظ الشيخ، وهذه عقد لها الإمام البخاري باب قول المحدث حدثنا أخبرنا وسمعت إلى آخره. ثم بعده قال: باب العرض على المحدث، وهذا باب العرض على المحدث، وهذا يسمى بالقراءة، وفي نسخة باب القراءة والعرض على المحدث. وأورد حديث الإمام بن ثعلبة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها الإمام قومه فأجازوه، واحتج مالك بن الصك يقرأ على قومه فيقول القارئ فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ على المقرئ ويقول القارئ أقرأني فلان، إنما قرأ بنفسي مع أنه لم يقرأ الشيخ، إنما قرأه بنفسه. هذه باب عقدها للعرض أو قد القراءة. ثم بعد ذلك باب ما يذكر في المناولة، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: كتب عثمان مصاحف فبعث بها إلى الآفاق. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب يعني إلى كسرى إلى آخر ما قاله، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لأمير السرية وقال: لا تقرأوا حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها إشارة إلى أن البخاري يعتبر هذه كلها طريق من طرق التحمل الصحيحة وهو المكاتبة، وكذلك أيضا المكاتبة المناولة كذلك أيضا، أو ما يذكر في المناولة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لأمير السرية وقال: لا تقرأ، هذه مناولة ليس فيها قراءة، وقال: لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، هذه مجرد مناولة فقط، مجرد مناولة ليست قراءة ولا سماع ولا كذا، ولكن مناولة مع الإجازة، لأنه قال له حتى تبلغ مكان كذا وكذا. وكذلك أيضا الإجازة المجردة من الطرق المعتبرة، وإن كان البخاري لم يريدها بهذا الباب لكنه أورد حديث باب محل آخر، الإجازة المجردة التي ليس معها سماع ولا مناولة ولا قراءة، هذه أيضا من الطرق المعتبرة. وأما المكاتبة فقد أورد لها البخاري شاهدا لهذا، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وما كتب له إلا ليعمل به، أليس كذلك؟ إذا المكاتبة إذا كتب المحدث إلى شخص بحديثه فهذا هو يعني اتصل به بالمكاتبة، هذا مراد البخاري. وأما المناولة مجردة وإن لم يذكرها البخاري في ذلك الباب فإن لها أصلا أصيلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا يعني في نقض العهد، كتب كتابا إلى أهل مكة وأعطاه وناوله أبا بكر رضي الله تعالى، هذه مناولة. ثم تبين له بعد ذلك بعد أن خرج أبو بكر رضي الله عنه فدعا عليا وقال له: الحق بأبي بكر واستلم منه الكتاب وقرأه على الناس في الموسم. وهذا هو معنى الإجازة الذي يستعمله المحدثون يجيزون أي كتاب أو أي حديث لطالبه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ على علي ولا قرأ علي عليه ولا ناوله الكتاب، وإنما ناوله لأبي بكر ثم قال: استلم منه وقرأه. هذه الإجازة معنى الإجازة. فجاء بعد ذلك أبو بكر فرجع لما كلمه علي وقال يا رسول الله كذا وكذا حدث شيء، قال لا، تذكرت أن العهد في عند العرب أو عند قريش إنما ينقضه، إنما يعني ينهضه الشخص الذي أبرمه أو أقرب الناس إليه، وهم يعلمون أنك بعيد منه يعني نسبه، وعلي هو الأقرب، فلذلك اضطررت أن ألحق بك عليا فهو الذي يقرأ على الناس. وجاء وأمير الحج في ذلك تلك السنة هو أبو بكر رضي الله عنه، وجملة من يعني وأقام هناك أناسا يبلغون ويدعون الناس إلى آخره، ومن جملة من أقامه لذلك علي رضي الله عنه. أمر أبو بكر أن ينادي علي وأبو هريرة وفلان وفلان، هذه كلها تحت إمرته. والشاهد من هذا لمسألتنا هو مسألة الإجازة، فالإجازة لها أصل أصيل من الأحاديث الصحيحة، فإذا الإجازة هذه أيضا تدخل في هذا. والشاهد أن البخاري جاء منتقد ينتقد عليه إن هذا الحديث الذي أخرجته إنما هو بمكاتبة، كتب فلان إلى فلان، كتب إلي، كتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنه، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة، يقول لا إله إلا الله اللهم لا مانع إلى آخر هذه الأشياء، لماذا أخرجتها؟ هذا أنت مذهبك هكذا، وبخاري لا يرى ذلك، إنما يرى صحة المكاتبة. فالانتقاد في مثل هذا انتقاد بمسألة اختلف فيها العلماء، وهذا لا ليس له وجه صحيح أو لا يقبل، لأن يعني مسألة خلافية إنما ينظر إلى ما يقويها وإلى حجتها وإلى دليلها ويعمل به. أما مجرد أن تنتقد تقول هذه مسألة فيها وقع خلاف ولماذا تعمل بها، هذا لا وجه له. فالمنتقد في مثل هذا لا وجه لانتقاده. قال وربما علل بعض النقاد احاديث الدعاء في الانقطاع، بماذا الانقطاع؟ لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزمه الانقطاع عندما يسوغ ذلك، بل في تخريج صحيح الصحيح مثل ذلك دليل على صحته عنده، هذا موجود في البخاري، موجود كذلك أيضا في صحيح مسلم. فهذه الأشياء معنى ذلك أن الشيخين من مذهبهما أنهما يريان صحة التحمل في مثل هذا، ويريان متصلا، وما المانع من ذلك؟ قد ذكرنا أدلته. القسم الثاني، هذا من الأقسام الستة، انتهينا من القسم الأول، وذلك الزيادة والنقص، البحث في الزيادة والنقص. وماذا القسم الثاني؟ القسم الثاني من الأقسام الستة ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسلام، وهذا أيضا يقع، واحد يسمي باسم والآخر يسمي ثقة آخر، فمثل هذا أيضا ينتقدون به، وهذا يعني أيضا سيتكلم به الآن عنه الآن. والجواب عنه أنه إن أمكن الجمع يعني يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون مختلفون بذلك متعادلين، المختلفون متعادلين في الحفظ والعدد أو متفاوتين، فيخرج الطريقة الراجحة ويعرض عن المرجوحة أو يشير إليها مثلا، فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح، فالتعليل بمثل ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح، فهذا لا يلزم. لماذا؟ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف، والاضطراب موجب للضعف متى؟ والاضطراب موجب للضعف إذا لم يوجد هناك مرجح، ها؟ ما اختلفت وجوه حيث ورد من واحد أو فوق مثلا أو سند، ولا مرجح هو المضطرب، وهو لتضعيف الحديث موجب متى ولا مرجح، ليس مجرد اختلاف الواقع في الأساني أو المتون يؤثر، إنما إذا عجزنا عن ترجيع أحد المختلفين فإن ذلك نقول مضطرب، هذا لا يقبل. والاضطراب لغة موجود، يعني اضطراب معناه الاختلاف، لكنه ليس اضطرابا اصطلاحيا بحيث يؤدي بالسعادة عليه. فإذا اختلف الراوي، اختلف على شخص على الزري مثلا بأنه رواه عن فلان وأنه رواه عن فلان وفلان جاء فجعله عن فلان، هذه لا تؤثر على ذلك إلا وربما الشيخان يخرجان ذلك الحديث عن الطريقين المختلفين إشارة إلى صحتهما من الجانبين، وربما يريان أرجح أحدهما أرجح من الآخر ويخرجانه ويشيران أحيانا إلى أن فلانا خالف بهذا إشارة، وليس اعتبارا له، إنما من باب بيان لما وقع من الاختلاف، ولئلا يتطرق أحد بأنهما غفلا عما وقع من الاضطراب في هذا الحديث أو الاختلاف، يشيران إلى ذلك لأننا منتبه لهذا الاختلاف، ولا تظن أني إنما أخرجت هذا غفلة عن أخر، لا، فلأي ذلك يخرجون ذلك. فمثل هذا الإعلان بمثل هذا لا وجه له، لأن الاضطراب الذي اعتبره علماء الحديث بأنه موجب للضعف إذا وقع اضطراب ولا مرجح هناك، أو لا وجه للجمع بين المضطربين في ذلك الحديث. فإن وجد الجمع فأهلا وسهلا، كلاهما صحيحان أو تلك كل الطرق صحيحة. وإن لم يوجد ذلك ننظر، فإن وجد مع عادلين مختلفين ما أرجحه نرجح هذا ونلغي الآخر، فهذا لا يضر شيخين. الثالث أيوه هذا إيه القسم الثاني. القسم الثالث ماذا؟ الثالث أيوه ما تفرد في بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه، زيادة زاد ما تفرد في بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أضبطه أو أضبطه تفرد به، وهذا هو الذي يسميه يسمونه شاذ. وهذا لا يؤثر التعليل به، لا يؤثر التعليل به. انظروا هذا هو الذي يسمى الشاذ. ما هو الشاذ؟ المصطلح عليه أو المشهور عندهم الذي يعني أدخله ابن الصلاح مثلا في يعني النقاط أو في الشروط التي يعتبرها يعني هو لصحة الحديث الشاذ، عدم الشذوذ. وما معنى الشذوذ؟ أن يخالف الراوي، أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما بزيادة العدد أو بزيادة الضبط. هذا هو الذي ذكره، وهذا وجد في الصحيحين، وهذا وجد في الصحيحين. ولذلك اضطر إلى إلى إلى إلى أن يذكره في هذا الكتاب. يقول مثلا يعني الايه ما تفرد بعض الرواة بزيادته، في زيادة وجد في البخاري وفي مسلم وليس يعني وانفرد بها واحد، لم يذكر أكثر منه أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به. لماذا؟ إلا إذا كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، وإلا فهي كالحديث المستقيم، تعتبر إيه كالحديث المستقيم، إلا يعني إلا إن وضح القوي، إلا إن وضح القوي، إلا إن وضح بالدليل القوي أنها يد الجليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض الرواة فهو مؤثر، إن ذلك مؤثر ولا يوجد ذلك، ولا يوجد مثل هذا عنده، إنما يوجد هناك في زيادات يخالف فيها بعض الثقات من هو أرجح منه، فهذه توجد عندهم وهذه لا تؤثر. لماذا؟ لأن العلة المؤثرة. وما معنى زيادة المقبول؟ لذلك الإمام مسلم يقول في مقدمته يقول إيه؟ وعلى نحو ما ذكرت نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قاله. فقال إيه؟ يقول في الزيادة هذا الزيادة في الزيادة ماذا قال؟ أيوه لأن مذهب أهل العلم، لأن حكم أهل العلم وما والذي نعرفه من مذهبهم في زيادة قبول ما يتفرد به الراوي أن يكون فيما يتفرد به أن يكون إذا روى حديثا أن يعرض حديثه على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، فإذا كان وافقهم أو أمعن في ذلك إمعان إلى آخر كلامه. وقال فإن زاد بعد ذلك زيادة ليست عند أصحابه قبل الزيادة، ليست على قبل الزيادة، هو تفرد بها، لكن نختبر حال هذا المتفرد الذي زادها، نختبر بماذا؟ إذا روى ما رواه الآخرون هل يوافقهم أم يخالفهم؟ فإذا كانت عادته مستمرة أنه مخالف فهذه لا نقبلها، وإذا كان فيما وافق في الثقات يمعن بالموافقة له أو في أغلب أحيانه ثم زاد بعد ذلك زيادة نقبل تلك الزيادة. لماذا؟ لأنه حافظ ومن حافظ حجته على من لم يحفظ، لأنه حافظ ما لم يحفظه غيره، وهذا موجود في أحاديث الصحابة، هذا يزيد وهذا ينقص، يعني هذا حفظ ما لم يحفظه الآخر. فلذلك مثل هذه الأشياء الزيادة التي توجد بمثل هذا الطريق لا نقول إنها دائما مردودة، ولا نقول إنها دائما مقولة، إنما ننظر إذا وقع الاضطراب من ذلك ننظر، فإن كانت زيادته التي زادها تنافي هذا عرفنا إيه أحد الروايتين لابد أن تكون خطأ، لأنه إذا تنافى وهذا مبيح وهذا محرم، إذا تنافى مثل هذا لابد أن نكون عن أحد الروايتين لابد أن تكون غلط أو خطأ. طيب إذا تحليل الخطأ على الواحد أولى أم على الجماعة؟ على الجماعة ولذلك لا نقبل هذه الزيادة ونحكم عليها بالشذوذ الضعيف المردود، الشذوذ الضعيف المردود. لماذا؟ لأننا لو قبلناها حملنا الخطأ على الجماعة، وليس من الحكمة أن نثق بواحد ونتهم جماعة وهم أحفظ منه وهم أكثر من عددا. إذا بمثل نقول إيه؟ شذوذ سرعة الصحة. وهذه هي معنى العلة، ويكفي اشتراط العلة في مثلها، اشتراط الذي مثلها نردها. فيقول لك هنا إلا إن كانت الزيادة منافية، ليس اختلاف أو زيادة بعض الثقات على الآخرين الأحفظين أو الأكثرين عددا تؤثر إلا إن كانت منافية بحيث يتعذر الجمع، وإلا فهي كالحديث المستقيم إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر، لذلك مؤثر هنا ردها، وهذا لا يوجد عندهم. الرابع ما تفرد به بعض رواته، الرابع القسم الرابع من الأقسام الستة التي يقع فيها أو يدخل بها الانتقاد على الشيخين في بعض المواضيع، ما هو؟ ما تفرد ببعض الرواة من ضعف وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كل منهما قد توبع، مثل حديث عبد المهيمن العباس بن عبد المهيمن وكذلك أخوه، يعني هذا الحديث الوحيد في صحيح البخاري وقع وهو ضعيف، ومع ذلك قالوا وجد له كذا. وعلى كل حال إن كانت المحل محل نظر لا يوجد إلا حديثين فقط في جملة آلاف الحديث وجد هذا. أحدهما حديث إسماعيل قد توبع، أحدهما حديث إسماعيل من أبي ويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل مولا له دعاه هنيا على الحماء، حديث بطوله. قال الدارقطني إسماعيل ضعيف، إسماعيل ضعيف، وهذا أيضا إسماعيل ضعيف، وهذا أيضا على كل حال ليس على سبيل إسماعيل ضعيف. وبعضهم قال إلى الترمذي، الشرع إلى الترمذي قال هؤلاء أهل بيت الضعفاء، هو وأخوه أخوه من الثقة أبو بكر ابن أبي أويس على من الثقة لا يختلف فيه، إنما هذا وأبوه نعم في كلام في كلام. فعن البخاري أخرج له كثيرا، لكن قال الحافظ ماذا؟ لم ينفرد به إسماعيل بل تابعه معن بن عيسى عن مالك. ثم إن إسماعيل ضعفه النسائي وغيره، وقال أحمد وابن معين في رواية لا بأس به، وقال أبو حاتم محل صدق وإن كان مغفلا وقد صح، لكن ليس هذا كله معتمدا، إنما نعتمد على الآن وهو وقد صح أنه أخرج البخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها، هذا هو المعتمد. نقول الكلام في إسماعيل كما سمعتم منهم من وثقه منهم من توثقه ومنهم من ضعفه، لكن البخاري ليست هذه مهمته أو عمدته، بل عمدته أنه لما وصل إليه أكرمه وأكبره واستحسن مجيئه إليه فأخرج له أصوله الذي كتبها. إنما إسماعيل في حفظه مطعون، من طعنه طعنه في حفظه سيول حفظ قام، فأخرج له أصوله فانتقى منها البخاري. وتعرفون أن إمام البخاري انتقاه ليس أمرا هينا، انتقى منها، فكانت تلك الأحاديث التي يريدها في الصحيح من جملة المنتقات من أصوله. إذن الكلام الذي كان موجه إليه في إسماعيل لا يدخل تحت هذا النقد. لماذا؟ لأنه معتمد على أصوله. قال وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري وعمل من صحيح حديثه لأنه كتبه من أصوله، وأخرج له مسلم أقل ما أخرجه البخاري، قال إلا البخاري أكثر له. ولكن كما قلنا إن يعني بعض المواضيع لها متابعات ظاهرة وهذا لا يضر. والثاني نقول إن البخاري إنما أخذ عن إسماعيل، أخذ عنه لكنه اعتمد على أصوله التي انتقاها من أصوله. ثاني مثلا حديث أبي بن عباس بن سعد بن سعد عن أبي عن جدي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف وحيف لحيف بفتح اللام وكسرها فعيد معنا فاعل كأنه يلحف الأرض بذنبه بطوله أي يغطيها، ويقال بالخاء لخيف المعجمة كما حكاه البخاري، وقالوا اللحيد بضم اللام وفتح الهاء مصغرا لحيد، وروي بالنون بدل اللام لحيد من النحافة. روى ابن سعد أنه أهداه له ربيعة بن نزار فأثابه عليه من نعم بني كلاب. هكذا هذا الفرس جاء من طريق أبي بن عباس، أبي ضعفه، قال الدارقطني أبي ضعيف، قال الحافظ تابعه عليه أخوه عبد المهين وهو ضعيف أيضا. على كل حال ضعيفان يغلبان قويا مهما كان الأمر، هو حديث واحد، هو حديث واحد، وهو أيضا ليس بالتحريم والتحليل، إنما كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف، ماذا يضرنا لو صح هذا الحديث؟ ماذا ينفعنا لو صح؟ عرفنا أن ركائب الفرس كان له أفراد خيول، أحدها القول اللهيب من حدثك أبي بن عباس عبد المهيب بن عباس. طيب ماذا يضرنا هذا؟ حديث حريم وتحريم ولا باب العقيدة هذا؟ المهم حديث واحد. وجاء طعن الدارقطني في أبي فقال فأجاب عنه أخوه أيضا رواه، وأخوه إن كان في ضعف لكن رب ضعيفين غلبان قوية. طيب هذا إذا عرفنا إيه ما مدى تحرك الأولين في اتجاه الصحيحين. هذا هو البخاري الذي أمامكم، هذه التي أقسام الذي ذكرنا ترون أنها لا أثر عليها، إنما من باب التشدد ما دام التزم أنهما يخرجان ما صح ودققوا في ذلك ينبغي أن يجنبوا مثل هذا. هو هذا هو الكلام الذي وجه إليهما. غاية ما هنالك أنهما لما التزما يذكران أعلى وأقوى ما صح لديهما يتجنبان يخرجان هذا. هذا هو الكلام. ونقول إن مثل هذه الأشياء يعني دخولها في مثل هذا الكتاب العظيم، وأنتم اتفقتم من أول الكتاب إلى آخره أنه سليم، وانتقدتم مثل هذا أبي بن عباس وعبد المهيمن بن عباس وإسماعيل بن أبي وهيث إلى آخره. هذه الأشياء في كم مواضيع؟ كل موضعين موضع وهي ثلاث مواضيع بس هكذا. وأما بعد ذلك سواء قلنا إنه 210 أو قلنا 200 فقط أو كذا، هذه كلها من قبيل الأوائل التي يقوم بها بالاتصال والانقطاع وما إلى ذلك التي لا تؤثر لا تقدم ولا تؤخر. قال ماذا عبد المهيمن؟ قال حفظ تابعه عليه هو عبد المهيمن. القسم الخامس من أقسام الجثة ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم أو بالوهم. بالوهم الوهم هو أن يروي هذه التوهم هذا يسمى وهم. وأما الوهم كالغلط وزن ومعنى هو ومعناه واضح. بالوهم فمنه ما لا يؤثر قدحا ومنه ما يؤثر. هناك إذا كان هناك وهم وقع ما يؤثر وما لا يؤثر، وهذا موجود في بعض المواضيع وكلا أيضا. السادس ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن فهذا أكثر لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع أو الترجيح. مثلا زوجناكها بما معك من القرآن، أنكحناكها يعني أعطيتكها ملقتكها، هذا هو الذي يأتي لأن يعني أكثر الرواة يقولون أنكحناكها ولا فلان خالفك زوجناكها. مثل هذه الأشياء لا يتعلق على الكبير فائدة. هذه الأشياء الخلاف مثل هذا والانتكار مثل هذا أيضا وإن كان الأكثرية وكذا ربما كثير من المواضيع التي ينتقدون مثلها هذه لا يتعلق فيها حكم شرعي. انتهى أو الترجيح. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى وبحث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإليه المرجع والمآب. المسألة الثالثة أيضا من المسائل التي نتكلم عنها في صحيح مسلم في ذكر ما امتاز به صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ذكر ما امتاز به على غيره حتى على البخاري رحمه الله تعالى. هناك كل يعطى كل ذي حق حقه كما قال هو في أوله وماذا قال؟ وإنما مثلنا في تسمية هؤلاء بمثل هؤلاء ليكون تمثيل سيمة يستر عنها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيبه فيه وألا يرفع وألا ينزل الرجل الرفيع القدر عن منزلته ولا يرفع مبتدع القدر فوق منزلته وأعطى كل ذي حق فيه حقه ونزل منزلته. هذه مثل أمثلة. هناك مثلا قال عطاء ابن أبي اسمه ليث بن أبي سليم عطاء من السعيد يزيد بن أبي زياد ثم أتى مقابلهم منصور بن عتمير يعني الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد. الثلاثة بالثلاثة إذا وازنت تقول إيه أن إذا ثم إذا تقصينا أخبار هؤلاء أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس كالصنف الأول كالصنف المقدم يعني في العز والإتقاء. فالصنف المقدم إسماعيل بن أبي خالد منصور بن معتمين سليمان الأعمش فجاء في مقابلهم أتبعناها أخبارا ليسوا بهذا المستوى وهم ليس بن أبي سليم وكذلك أيضا عطاء بن السائب وكذلك أيضا يزيد بن أبي زياد. فإذا هؤلاء ينتقي من أحاديثهم ما يطمئن نفسه أو يقع غالب الظن فيه أنهم أصابوا فيه ويتبعه أخباره ما تقدم على سبيل المتابعة والشواهد. فهذه الأشياء نقول إن إعطاء كل الشاهد من هذا أن إعطاء كل ذي حق حقه أمر لازم مما أمر به الشرع لان ولذلك قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق بالقرآن من قول الله تعالى وفقه لذي علم عليم. فاستدل بهذا لهذه المسألة. وهو نقول أن البخاري إمام اعترف بالكل حتى نفسه مسلم إلى آخره في انتقاء الحديث ويعني وتمحيصها وفحصها هو أشيء. لكن من ناحية الثانية إمام مسلم أيضا له حق أن يقدم به. وتلك الأمور هي التي نذكرها الآن. وهو غدا قال سلك مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة. هذه الأشياء يعترف له بها. وذلك مصرح بكمال ورعه وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه بحفظه وتمهله في هذا الشأن وتمكنه من أنواع معارفه وتبريزه في صناعته وتبريزه برز تبريزا مع نفاقة وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار فرحمه الله ورضي عنه. وأنا أذكر أحرفا من أمثلة ذلك وأنا أذكر النووي رحمه الله تعالى هذا كلام للنووي أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها بها على ما سواها إذ لا يعرف حقيقة حاله إلا من أحسن النظر في كتابه مع كمال أهليته ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتكر إليها صاحب هذه الصناعة كالفقه والأصولين والعربية وأسماء الرجال ودقائق علم الأسانيد والتاريخ ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم ومع حسن الفكر ونباهة الذهن ومداومة الاشتغال به وغير ذلك من الأدوات التي يفتكر إليها. هذه التي يحتاج إليها المحدث يعني أن يكون متضلعا ومتفننا وماهرا في هذه الفنون. فمن تحري مسلم رحمه الله تعالى اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا هذه يبالغ فيها في العناية فيها وتبعيده ذلك على مشايخه يعني مشايخه إذا اختلوا في هذا لازم يعتني بها وفي روايته كذلك. وكان من مذهبي رحمه الله تعالى الفرق بينهما وأن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة وأخبرنا لما قرئ على الشيخ. وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم المشرق. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الإمام البخاري في كتاب العلم قال باب قول محدثي حدثنا وأخبرنا. وقال لنا حميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وسمعت واحدا. ومن المعروف أن فقه الإمام البخاري في أبوابه في تراجمه. من أراد أن يعرف في أي مسألة ما رأي الإمام البخاري في هذه المسألة يطالع تراجم أبوابه يجدها. أحيانا يكون مثل الشافعي وأحيانا يكون مثل أبو العلاء. ففي مثل هذا الحديث هو يرجح أن هذه الأقوال أن هذه الآراء صيغ الأداء كلها في مساكن واحد سواء عبر قرأه على الشيخ وقال حدثنا سمعت شيخنا إلى آخره. هذه كلها لا فرق عنده سواء ما قرأه سمعه وقرئ على الشيخ وإلى آخره. هذه لا يفرق بينها. بينما الإمام مسلم يدقق في هذا ويقول مع طائفة الذين كانت لهم عناية شديدة وهو أنهم يعتنون بالتفريق بين أداء الصيغ بين كيفية التحمل. فإذا تحمل من شيخه قال حدثنا إذا كان مع مجموعة وإذا كان وحده حدثني وإذا كان لحاله قرأ على الشيخ يقول أخبرني وإذا سمع قارئا على الشيخ أخبرنا. واستحسنوا لمفردين حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا. هذا الطريق هو الذي سلكه الإمام مسلم بخلاف البخاري. البخاري لا يبالي بهذا وهذا لا يضر يعني من قدر المؤدى يعني ما له كبير يعني فرق. لماذا؟ لأنه سواء قرأه على الشيخ أو سمعه منه المعروف يعني في الحقيقة أنه عند جل العلماء واحد. قال ماذا؟ وهذا وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث. قال محمد بن حسن الجوهري المصري وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا يحسهم أحد. وروي هذا المذهب أيضا عن ابن جريج الأوزاعي ومواب والنسائي لأن وصار هو الشائع غالبا على أهل الحديث أي التفريق بين هذه السير بين حدثنا وأخبرنا. ولذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا هذه يعني أنا تلقيه معظمه بالسمع بالقراءة. فلذلك يقول في سننه أول مرة يقول أخبرنا والذي بعده على صيغ شيوخ مختلفة سواء قالوا حدثنا يعبر به أو يعبر بغيره على حسب ما سمعه. وذهب جماعات إلى أن يجوز أن نقول فيما قرئ على الشيخ حدثنا وأخبرنا، وهو مذهب الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وآخرين من المتقدمين، وهو مذهب البخاري وجماعة من المحدثين، وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين. وذهب طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا في قراءة، وهو مذهب ابن مبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والمشهور عن النسائي كذلك أيضا، والله تعالى أعلم. تنبيه مهم يتعلق بهذه القاعدة، القاعدة إيش؟ التمييز بين ألفاظ صيغ الأداء. قال ماذا؟ قال أبو عبد الله الحاشمي: الذي أختاره أنا في الرواية وعاهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري. هذا يفيدنا ماذا؟ إن هذه المسألة الذي أختاره أنا، إذن عرفنا أنه سلكه. وكذلك قال وعاهدت عليه أكثر مشايخي، إذن إن هناك من المشايخ من لا يرى ذلك. وهذه الدقيقة التي نلجأ إليها، وذلك أن الإمام مسلم سيأتينا يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان بمثله، وفي بعضها يقول بنحوه، وفي بعضها يقول مثله نحوه. هذه الأشياء الظاهر الذي يبدو أن الإمام مسلم ممن لا يرى التفريقة في مثل هذا، مثله ونحوه، مثله ونحوه. لأننا وجدنا في الأحاديث المحال على المحال على في المستخرجات، وكذلك في السنن، وكذلك في المسانيد والمعاجم، نجد اختلافا في بعض الألفاظ. وقاعدة التي ذكرها الحاكم أنها تكون إذا قال بمثل، إذا كان اللفظ واحد كله قل مثله، وإذا كان نحوه بالمعنى يقول نحوه. هذه التي فرق لها الحاكم مخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق يعنى، هكذا قال. إذن ماذا نقول؟ هذه ليست مجمعا عليها، فلذلك وجدنا اختلاف بين ما عبر بين ما مسلم وعبر بمثله، ونجد الحديث فيه اختلاف بعض الألفاظ. هذه واحدة نلجأ إليها. والأمر الآخر كما ذكرت لكم سابقا، وهو أن هذا يمكن أن يكون ممن بعد مسلم وقع التصرف به، وذلك موجود شاهد لذلك أمامكم. صحيح البخاري نحن نتلقاه عن مشايخ ومشايخ ومشايخ حتى يصل إلى الفربري أو ابن شاكر أو الأخير أو النسفي الأخير، ثم بعد ذلك هذه النسخة التي بين أمامنا يقول لك صادقت لك أصيلي، السين الممدودة، السين القصيرة تكون من العساكر، والسين الممدودة تكون للمستملي، والحاء للحمول، وكذلك أيضا هناك أشياء هاء اثنان، هاء الذي تكون مثل السكون هذه أبي ذر الهروي وهو أتقن من روى صحيح البخاري، ولذلك جعل الحديث ابن حجر فتح الباري مبنيا عليه. ومن الغريب أدخلوا عليه المتون من خارج، فإذا قرأت في الفتح يكون في مثل آخر لفظ آخر وفوقه المكتوب فوقه غيره، لأن هؤلاء يعني أدخلوا ما لم يشرح الشارح عليه، وهو ينبه على النسخ الأخرى. إذن هذه النسخ المختلفة من أين جاءت؟ من البخاري؟ نقول لا، ممن بعد البخاري وممن بعد الفربري. إذن عرفنا أن هذه الأحاديث لما يكثر فيها الرواية بالحفظ إملاء يعني يأتي في بعض الأحيان خلل في تغيير بعض الألفاظ باللفظ الآخر، معناه واحد لكن اختلف عليه، فيكون هذا الذي وقع في صحيح مسلم بعد أن نبهنا بمثله وجدناه اختلف باللفظ أنه وقع هذا الاختلاف بعد الإمام مسلم. أيضا هذا وجه وسأذكره في موضع مناسب له إن شاء الله. قال ماذا؟ وهو ماذا قال أكثر مشايخ وأئمة عصر أن يقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني بالإفراد، وفيما سمعه منه مع غيره حدثنا بالجمع، وما قرأ عليه بنفسه أخبرني، وما قرئ على محدث بحضرته أخبرنا، وروي نحوه عن عبد الله بن وهب صاحب مالي، روى الترمذي عنه في العلل قال ما قلت حدثنا ابن وهب يقول هذا، ما قلت حدثنا فهو ما سمعته مع الناس أي من مالك يعني، وما قلت حدثني هو ما سمعته وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأته على العالم. ورواه البيهقي في المدخل عن سعيد بن أبي مريم وقال عليه أدركت مشايخنا، وهو قول الشافعي وأحمد، قال ابن الصلاح وهو حسن الرأي هذا التفريق يعني، لكنه يعطينا ماذا يا مشايخ؟ يعطينا فائدته. نحن نقول هذه الاختلافات لا ينبني عليها كبير اختلاف في صحة الحديث تؤثر ولا تؤثر، هذا كلام مفروغ عنه، إنما هنالك نحن نكون على علم كيف أخذ هذا المحدث إذا عرفنا هذه القاعدة وسلكنا مسلكها ورأينا من يحافظ عليها، نعرف أن هذا قرأه بنفسه وأن هذا الثاني سمعه من لفظ الشيخ بأذنه، هذه هي التي نستفيد منها. وأما ما وراء ذلك من حيث الصحة وعدم الصحة فهذا مفروغ عنه، لا صلة ولا يمس بشيء من ذلك على الكتاب. قال ابن السراء وهذا حسن الرأي، وحسن الرأي قال العراقي وفي كلامهما أن القارئ يقول أخبرني، يعني يقول أخبرني سواء سمعه معه غيره أم لا، أخبرني سواء سمعه معه غيره أم لا. وقال ابن ذلك العيد في الاقتراح إن كان معه غيره قال أخبرنا، فسوى بين مسألتي التحديد والإخبار. قال السيوطي الأول أولى، لماذا؟ ليتميز ما قرأه بنفسه وما سمعه بقراءة غيره. ماذا؟ ليتبين الواقع الواقع في الحادث في الفعل في صنيعهم بس، هذا هو الذي نلمسه من الفائدة، أنه هذا كان ليس معه أحد حينما قرأ على الشيخ، وهذا كان معه غيره واحد أكثر من ذلك، هذا هو الذي نستفيده. فإن شك الراوي هل قال هل كان وحده حالة التحمل، فالأظهر أن يقول حدثني، لأن هذا هو اليقين، أو يقول أخبرني لا حدثنا وأخبرنا، لأن الأصل عدم غيره. وكل هذا اسمعوا، هذه المحور المسألة، وكل هذا مستحب باتفاق العلماء ولا يوجبه أحد، لا واجب ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة، هذا أمر آخر. وذلك أن التحديث في الإملاءات وما إلى ذلك هذه نقول التغيير فيها ليس واجبا بل هو مستحب، لا يغيره، فلو غيره جاهزا. لكن إذا وجدت كتابا مكتوبا لحدثنا هل ممكن تنسخه إلى كتابك بأخبرنا؟ هذا ممنوع، لأن هذا تصرف لا ضرورة ولا ملجأ إليه. أما هناك ضرورة، الحفظ خوان ويلتبس عليك وتنسى هل قرأته بنفسه وقرأه غيره إلى آخره، هذا واقع. أما الكتاب المؤلف الذي أمامك وتنقل منه بقلمك هذا لا ضرورة إليه، إذن لا بد أن تحافظ على نص الكتاب الذي تنقله، وهذا أيضا مقيد بما إذا لم تكن تريده أنت بعبارتك تختصره مثلا، هذا جائز لك أنت. أما إذا كنت تريد أن تقول قال فلان وهذا نصه، لا يجوز لك أن تغير شيئا من ذلك، سواء رأينا أن أخبرنا وحدثنا يستوي أم لا يستوي، لأن هذه أمانة علمية تؤديها كما رأيتها، لا يجوز ولا تلبس على الناس وتقول هذا نص فلان لا. ويقول لك هنا ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه أو عكسه في الكتب المؤلفة، وإن كان بإقامة أحد من قبل آخر خلاف، لا في نفس ذلك التصنيف بأن يغير ولا بما ينقل منه إلى الأجزاء والتخاريج، لكن هذا مقيد بما إذا كان المقصود الكاتب أن يؤدي عبارة صاحب الكتاب، هذا شرطه. أما إذا كان يريد أن يحوله إلى تخريجه وإلى عبارة نفسه ما في معنى، لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى والتخاريج، وما سمعته من لفظ المحدث فإبداله على خلاف الرواية بالمعنى، فإن جوزناها جاز الإبدال إن كان قائله يرى التسوية بينهما ويجوز إطلاق كليهما بمعنى، وإلا فلا يجوز إبدال ما وقع منه. ومنع الإمام أحمد بن حنبل إبدال جزمه، يعني سمعت من شيخك حدثنا وهل يجوز لك يعني في الإملاء أن تغير حدثنا بأخبرنا، هذا في خلاف، إن إذا قلنا إذا جوز الرواية بالمعنى ما في حاجة، وإذا لم نجوز نمنعه، بل الإمام أحمد يرى أن يتقيد الشخص بما سمعه من لفظ الشيخ إلا إذا اضطر، وهو أنه التبس عليه ما قاله الشيخ عند ذلك يعذر بذلك. أما إذا تذكر قال له الشيخ حدثنا لا تقول أخبرنا، ولا مجوز مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل فارق هكذا من لفظ شيخ فارق أن يبدل حدثنا للأجل إلى آخر ما قاله. فهذا يعني معنى ذلك أنه إذا كان كتب مصنفة ينبغي المحافظة عليها، إذا كان يكتب ذلك الكتاب أو ينقل عنه تخارج إلى كتابه لكن يريد أن ينقله بنصه، لا يجوز له التصرف في ألفاظ واقعة هنالك. أما إذا كان يريد التصرف في ذلك ويريد تلخيص الكتاب اختصاره وتحويله إلى عبارته لا يمنع من ذلك، لكن بشرط أن لا يلبس على الناس لأن هذا نص فلان، لأن هذا خيانة، فلا يجوز له أن يتصرف. أما إذا كان يرجع يعبر بنفسه لا يمنع في تأليفه. وإلى ما تقدم أشار حبيب السيوطي رحمه الله تعالى في الأذية الأثر حيث قال: واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن كان حدث الشيخ مع مجموعة تقول حدثنا لأنه حدثك وحدث غيرك، وإن سمعت قارئا أخبرنا. وحيث شك في سماع أو عدد، وحيث شك في سماع أو عدد، أو في سماع إيش؟ سمعه من دفن الشيخ أو قرأ بنفسه، هذا شك. أو عدد سمعه وحده أو كان مع مجموعة عدد من الناس، أو ما يقول الشيخ، أو التبس عليك هل قال الشيخ حدثني أو أخبرني. وحد الأسد، الأصوب أن تؤدي بحدثني. لماذا؟ لأن هذا متيقن، سواء كنت مع مجموعة، إذا قلت حدثني خلاص أنت صرت على اليقين. وكان هناك مجموعة صرت صادقا أم كاذبا؟ صادق. وأما إذا قلت سمعت وحدك وقلت حدثنا، هذا له وجه، لكن ربما يحتمل أن تكون كاذب، أنك تدعي مع المجموعة وما في إلا أنت. طيب، لكن العبارة وكما يقول المحافظ نا ضمير متكلم المعظم ينسع لما غيره، هذه واردة في كلام العرب، العبارة بنون الجمعة لواحد واقع، لكن هذه تنيد لهذا الموضع صحري. فلذلك نقول الأحوط ما هو إذا شك في السماع والقراءة، إذا شك هل وحده أم كان مع مجموعة، إذا شك هل قال الشيخ حدثني حدثنا، في مثل هذه الأشياء يقول حدثني لأن هذا متيقن، فالوقوف على متيقن أولى. وحيد الأسد، ولا مجوز مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل أخبر بالتحديث أو عكس، بلى يجوز إن سوى الشيخ بينهما إن كان مذهبي ذلك. وقيل حفلا ولو جوز، وعلى ذلك يشير كلام الإمام أحمد السابق، ولو جوز الشيخ تبديل أخبرنا بحدثنا، لكن أن تسمعت وقل حدثنا لا تغيره، بعضهم قال، ولكن الذين أجازوا أغرب. قال النووي رحمه الله تعالى، ناقش هنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.